أكثر من أربعة أيام بلا شك، ويلون ذلك ويتحرم المواسم. ولنا في ذلك ورقات كتبناها جوابا لسؤال ورد علينا من أمريكا، وهو أظن قبل إنه مسافر. لو سئل شخص عن ابنه الذي يدرس في أمريكا أو في فرنسا أو غيرها، قال أين فلان؟ قال مسافر إلى أمريكا، إلى فرنسا، إلى لندن هجرة، وهو داخل في عموم. وإذا برتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن التجار يبقون لشراء ثيابهم أو لبيع ما معهم يبقون أياما أكثر من أربعة أيام بلا شك، ويمون ذلك ويتحرم المواسم. ولنا في ذلك ورقات كتبناها جوابا لسؤال ورد علينا من أمريكا، وهو أظن قبل حوالي 10 سنوات أو 6 سنوات، وقصتنا فيه القول وبينا أن القول الراجح أن من تقيد إقامته بزمن أو عمل فإنه يعتبر مسافرا. نعم، جميع رخص السفر تثبت له، إلا أن مسافة الصيام ذكرنا أن الأولى أن لا يؤخر الصيام إلى رمضان الثاني لسببين: أولا أن تأكد الإفطار في السفر ليس كتأكد القصر، والثاني أنه ربما يحصل له عائق إذا تعدد الأشهر عليه فيعدل، والثالث أنه إذا أخر الصيام حتى يصل إلى بلده فإنه سيبقى سنته أو سنتين أو ثلاثة لن يصوم فرضا. وأما الصلاة فهو سيصلي كل صلاة بوقتها إلا أنها مقصورة، سنرى أنه لا يؤخر الصوم إلى مدى رمضان الثاني، وحينئذ تكون فائدة ذلك أي فائدة القول إذا خذ بالفطر أنه يفطر في أيام الصيف ويقضي في أيام الشتاء. السنة الراتبة كما تعلم ليست مشروعة، قاتل الظهر والمغرب والعشاء، وأما بقية النوافل فهي مشروعة. وكذلك أيضا لو صلى بين يدي صلاة الظهر وخلفها بغير نية راتبة فلا بأس، لأن قول بعضهم من السنة للمسافر أن يدع السنة هذا قول بعض لا يصح على عموم بالاتفاق. نعم، ايش ركب ورقات هذه لا ألوان عليها؟ إيش؟ ورقاتكم التي كتبتوها تسموها رجل على السائل من أمريكا، إيه؟ لها ألوان يعني؟ ما بهوها؟ ما بهوها، لكن تضع بعض الأخوان مثالة إلى أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية يؤيد هذا القول وينصره ويحث المفردين للدراسة على أن يقصروا، لأنه يرى وجوب القصر في رسالهم. ذكر رسالة تشتمل على 4 مواضع وذكر منها وجوب القصر، وكذلك جواز يعني، وكذلك أن السفر لا ينقطع بنية أكثر من 4 أيام أو 10 أيام أو شهر أو ما أشبه. نعم، ثلاثة. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه. رستاق عندي يقول القرى المتعددة القريبة بعضها من القريبة من بعضها. القرى المتعددة القريبة من بعضها. نعم. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة 10،

إذ يمكن كل واحد أن يصلي في بيته ويسلم المشقة. والجمع المرض هذا من أجل الحرج والمشقة، فله سببان: إما فوات مصلحة مقصودة للشرع، وإما وصول مشقة. أما بدون ذلك فإنه لا يجوز الجمع، فمن جمع تقديما فصلاته باطلة، ومن جمع تأخيرا فهو آثم وصلاته باطلة على القول الصحيح، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. بما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السيف يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق متفق عليه. وهذا له مثل وفق الخطف. ذكرت الآن أن أمس عندنا إشكال في بعض العبارة، ما هي؟ ولو خرج المسافر فذكر حادثا في بلده. عندكم بلده؟ هي عندي كلام. خطر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل إلى شبق فيه. وعندي فإذا وصل الواو سطر والصاد واللام في خطر. غفر الله له. وخص الخرقي الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول الوقت الأولى أخرها حتى يجمع مع الثانية في وقت معها وروي نحوه عن أحمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصد في نزوله وسيره، وله الخيار بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية، لما روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيء الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيء الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى ابن عباس نحوه، وروى أنس نحوه، أخرجه البخاري. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السرير كسائر الرخص. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الجمع للنازل أم هو خاص بالسائر؟ فاختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الجمع للمسافر السائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع إذا جد به السيف، ولأن السائر هو الذي يحتاج إلى الجمع، وأما النازل فلا. ولكن الصحيح أنه يجوز للنازل والسائر، لكنه في حق السائل سنة وفي حق النازل رخصة، فهذا هو الفرق بينهما. السائل نقول اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فأخر الظهر، وإن ارتحلت بعد أن تزيغ الشمس فعجل العشاء. وكذلك يقال في المغرب: إن ارتحلت قبل الغروب فأخر المغرب، وإن ارتحلت بعد الغروب فعجل العشاء. هذا هو الصحيح. وأما النازل فله أن يجمع، ولعل ظاهر حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في مكة يدل عليه، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة له من أدم وركضت له العمدة